رب عظيم عظيم عظيم. أنا بسأل تاني، أنتوا فرحانين بحضوره مش كده؟ تعالوا نعظم جلاله، اديله المجد على مستوى اسمه. هاليلويا، مستحق. هاليلويا، هو مستحق. هاليلويا. Shout.